وبذلك تختم سورة الأعراف لتبدأ سورة الأنفال. والتسمية في ذاتها تسمية متناسبة، لأن الأعراف هو المكان العالي البارز اللي يجلس عليها القوم الذين تساوت حسناتهم لينظروا إلى أهل الجنة وينظروا إلى مين. يبقى الأعراف زيادة عن المستوى، مأخوذة من عرف الفرس لأنه أعلى شيء في إيه؟ أعلى شيء فيه. طب ما هي الأنفال برضه هي الزيادة، يبقى حتى في التسمية مناسبة الأعراف والإيه؟ وأيضا في معنوياتها متناسبة. ليه؟ لأن في سورة الأنفال هتبتدي بوضع حكم اختلف فيه صحابة رسول الله، وكل واحد عايز ينفذ إيه؟ رأيه. ونظرا لأن آخر سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يبقى ذا المناسب لا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله وأصلحوا ذات بينكم إلى إيه. يبقى المناسبة موجودة ولا مش موجودة؟ يبقى المناسبة موجودة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، السؤال يقتضي سائل، هم صحابة رسول الله ويقتضي مسؤولا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقتضي مسؤول عنه اللي احنا بنستفهم عنه ايه هو المسؤول عنه. قد يوجد بذاته، تقول له من عندك، ماذا اكلت اليوم، نفس السؤال فيه ايه تحديد منطقة الجواب، ومرة يجي السؤال وليس فيه تحديد لمنطقة الجواب إلا أن الجواب عنه يحدد المنطقة. حينما يقول الحق يسألونك عن المحيط، طب بيسألوا عن المحيط يعني كيف يأتي ولماذا يأتي في اللي مش عامل وبيقطع في الحق، يعني مسألة ممكن. أم قال لك الجواب يدل على بيسألون عن إيه، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط. يبقى عرفنا إيه أن السؤال عنه إيه، إن هو نقرب المرأة ولا ما نقربهاش، ده كلام على الأول. يسألونك عن اليتامى، عن أي شيء في اليتامى، الجواب عينة، قل إصلاح لهم خير لأنهم كانوا يتحرزون عن مخالطتهم في الأموال وعن مؤاكلتهم وإلى آخره. يبقى لمين اللي حدد الإيه؟ الإجابة حددت مين؟ السؤال. ومر السؤال يبقى فيه تحديد مناط الإجابة لأنها عامة. يقول إيه؟ يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، طب دي فيها ايه، طب الأهلة دي ايه، ده الجواب قال ايه بقى، قل هي مواقيت. انما هم سألوا قالوا كده، ده قالوا كيف يبدأ الهلال ايه صغيرا ويقعد يكبر يكبر، كلام فلكي. لكن الجواب جاء على غير هذا، قال هي مواقيت للناس والحج. السؤال بقى اللي جاي نفس الجواب، يسألونك عن الايه، عن الشهر الحرام، عن الشهر الحرام بيعدوهم يعرفوه هو ايه شهر ايه، أم قال لك لا قتال فيه. يبقى عرفنا أن السؤال عن إيه، عن القتال في الشهر الحرام، مش تحديد الشهر الإيه الحرام. الحق سبحانه وتعالى لما عدل في السؤال عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة وبعد ذلك قل هي مواقيت للناس، قل هي مواقيت للناس حددت المطلوب، ما حددتوش، ده بعدت عن المطلوب. ليه؟ أم قال لك لأنهم حينما سألوا ما قالوش نسألك عن الأهلة، قالوا له لماذا تبدأ ايه صغيرة ثم ايه تكبر. اذن سؤال فلكي، لما الرسول يحب يجاوبهم بالسؤال الفلكي ده، احنا لحد دلوقتي في القرن العشرين ولما جميع نحكي الحكاية ناس يكذبوه، نقول اهو التدويرة دي زي قلامة الظفر ده، الاول ما يجي زي ما تقص ظفرك كده، وغاب ضوء قمير كنت ايه آمله مثل القلامة قد قدت من الظفر، ساعة ما تشوف الظفر كده وانت قطع ظفرك تشوف الهلال كالعرجون القديم، وبعدين يقعد يكبر يكبر. اذا قلت لهم ان الهلال لما الارض تتوسط بين الشمس والهلال فان حجزت قوسا صغيرا يبان الضوء بتاع الهلال، حجزت قوس اكبر شوية يكبر، حجزت النص يبان النص، حجزت التلتين يبان التلتين، او كلهم لا تتسع لهذه الايه لهذه المسألة. فقال لهم افهموا من السؤال الحكمة فيه، هي مواقيت للناس والإيه وبعدين لما يبقى نرتقي نبقى نقدر نعرف زي ما عرفنا ايه يعرفنا دلوقتي. يسألونك هنا بقى يسألونك عن الأنفال. ما هي الأنفال؟ الأنفال مأخوذة من جمع نفل، زي كلمة سبب وأسباب، يبقى نفل وإيه وأنفال. ربنا قال في آية تانية ومن الليل فتهجد به إيه نافلة لك. نافلة يعني إيه؟ يعني أمر إيه زائد مش مفروض، أمر إيه. ولذلك احنا بنقول النفل هو اللي الأمر العبادة الإيه الزائدة، لكن يجب أن تكون من جنس ما فرض عليك، أن تزيد عما فرض الله من جنس ما فرض الله. ليه؟ لأن أنت بتعبد. وهل يعبد الإنسان ربه على مزاجه، أو يعبده بكذا وكذا وكذا، ولا تعبده بما قال لك تعبد لي به؟ تبقى ما تجيبش ما تبتدعش على الأول. ومن الليل فتهجد به نافلة، أي فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك إيه مقاما إيه محمودا. ده أمر من الله له. يبقى إن النفل عند النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يبقى نيجي بقى نشوف، نجد إن القرآن لما حينما تكلم عن النفل، نفل أمر زائد عن الأصل، أمر زائد عن الأصل. الحق سبحانه وتعالى حينما ابتلى سيدنا إبراهيم بأن يذبح إسماعيل وأن يذبحه لا بوحي صريح ولكن برؤيا، ومش ينذبح من غيره وهو يصبر على فقده، لا هو اللي ايه هو اللي يذبحه. شوف بقى الابتلاء قد ايه، ولا جالوش له الا على اخر ايه امره. شوف الملابسات، ملابسات قاسية على النفس ولا لا. لكن ربنا قال ان ابراهيم كان امه، واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. لما جيه علشان يذبح، شوف بقى رحموت النبوة، لم يشأ ان يأخذ ولده اخزا ويجيب السكينة كده ويذبحه. ليه؟ لانه سيعرض ولده لحظة لهاجس عقوق لأبي، يقول ايه الرجل اللي ما عندوش قلب ده، ايه الرجل اللي كذا. قال له لا، المسألة عشان يشاركوا في الثواب ويبقى خاضع راخ. قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، وفي المنام شوف بيديله الايه، اني ارى في المنام اني اذبحك، مش انت شايف ايه بقى؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر. افعل ما ايه؟ برضو ردها له. اسلم ولا ما اسلمش؟ راح. فلما اسلم وتله للجبين ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الايه، رضي بالقضاء، فرفع الله القضاء وفديناه. اتعلمنا ديا انك اذا ما جاء لك قضاء من الله اياك ان تسخط، اياك ان تغضب، اياك ان تتمرد، لانك بذلك تطيل امد القضاء عليك. ولكن سلم له كده ربنا يرفع الايه، لا يرفع قضاء حتى يرضى ايه. ولما أسلم الاثنين وتله للجبين وناديناه أن يا رب قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فديناه بإيه؟ ومش بس فديناه بذبح عظيم، وبشرناه بإسحاق، نجيب لك كمان ولد. وإسحاق بعدين قال لك ومن وراء إسحاق إيه؟ يعقوب. ومن وراء إيه؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني أمر إيه؟ أمر زائد نافلة. الحق سبحانه وتعالى نافلة لألك، لأنه هو يكون خصوص، يعني خصوصيات الطلب إن الإنسان يطلب ولد. أم قال له ده أنا مش هديك ولد يحفظ لك ذكر الدعوة أو ذكر النبوة أو ذكر العيش في منهج الله للأسوة، مش بس هديك جيل واحد، أنا هديك إيه. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى ده الايه النفل. اذا النفل هو الامر الزائد عن الاصل. طب ما وجه زيادة النفل عن الاصل؟ قال لك لان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر ما خصه الله به في اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبل نصرت بالرعب الى اخره، قال ايه؟ وحلت لي الغنائم وكانت محرمة على من ايه على من قبلي.

ساعة ما تسمع تقول أصلحوا ذات بينكم، ما هو البين؟ البين هو ما بين شيئين. انتوا قاعدين وزميلك قاعد في ريحك، اللي بينكم ده اسمه الايه؟ البين. قد يكون الذي يفصلنا عن بعض بين مودة، مودة بينكم، مش كده؟ يبقى اللي واصل بينهم ايه؟ المودة. وقد تكون جفوة. يبقى البين له صورة وله هيئة. فإن كانت الصورة اللي بينكم وبين بعض فساد، اعملوا ايه؟ اصلحوا صاحب، يعني اصلحوا السبب الذي من اجله وجد الايه؟ وجد البين. اصلحوا ذات ايه؟ ذات بينكم. واطيعوا الله ورسوله. احنا قلنا ان امر الطاعة معناه الامتثال. واطيعوا الله، بس الطاعة مش بس للامر، الطاعة ايضا لمين؟ للنهي. لان الامر طلب فعل والنهي طلب ايه؟ فكلاهما طلب ولا لا؟ حينما يقول الحق واطيعوا الله ورسوله، احنا كنا فسرناها زمان وقلنا اخذت في القرآن صور ثلاثة. يقول الحق مرة اطيعوا الله ورسوله، يبقى يكرر المطاع اللي هو الله ومين؟ والرسول. ولكنه يفرد أمر الطاعة، الأمر واحد هنا، أطيعوا الله ومين؟ والرسول. ومرة يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يبقى كرر المطاع وكرر الأمر بالإيه؟ بالطاعة. ومرة يقول أطيعوا الرسول. إيه الفرق في الحكاية دي؟ أم قال لك لأن منهج الله فيه أمور ذكرها الله وذكرها رسول الله الاثنين. السنة توردت مع مين؟ مع النص القرآني. يبقى في هذا الأمر يطيع الله ومين؟ في أمر، لأن ده قال فيه وده أم إيه؟ قال فيه. لكن إذا قال الله في أمر إجمالا، والإجمال لا بد له من تفصيل. الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمن أقم الصلاة طرفي النهار، وش حلو. طيب الصلاة دي نعملها ازاي؟ يعني نصلي ازاي؟ اذا فلله امر بالصلاة اجمالا، والرسول ادها ايه؟ تفصيل، هي خمسة، والاثنين للصبح واربعة للظهر واربعة للعصر وثلاثة للمغرب واربعة للعشاء، دي من عمل مين؟ ودي يجهر فيها الله. يبقى لله امر هو اقم الصلاة، وللرسول ايه؟ امر في ايه؟ في عددها وعدد ايه؟ ركعاتها والجهر والسر وإلى آخره. يبقى يقول أطيعوا الله أي في مجمل الحكم، وأطيعوا الرسول في تفصيل الحكم. بقى في الأول قال أطيعوا الله والرسول لأنهم متواردين على إيه؟ على شيء واحد، ده له فيها وله فيها. طب فإذا لم يكن لله أمر والرسول قال فيه شيئا بتفويض الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نقول أطيعوا مين؟ الرسول. ليه؟ دي من بطن ايه؟ من بطن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه بايه؟ فانتهوا. هنا بقى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله، الجواب لهم الاثنين. يبقى يقول أطيعوا الله ومين؟ ورسوله، الاثنين واحد. إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين اعملوا ايه؟ ده هو قال ايه؟ اتقوا الله الذي آمنتم به، وإلا فما مدلول الإيمان؟ الإيمان اقتناع القلب بقضية لا تطفو لتناقش من جديد بأن الكون ده له إله، والإله له منهج، والمنهج بلغه رسول، والرسول ده مؤيد بمين؟ بمعجزة. مدام أنت آمنت بالإله تبقى تتقيه ولا ما تتقيه فيه؟ اتقوا الله، أدي واحد. وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله وإيه؟ والرسول. طيب أطيعوا الله والرسول في كل أمر؟ أم قال لك في كل أمر وما أنتم بصدده أولى، لأنه هو اللي بؤرة الشعور. لا. إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فاتقوا الذي آمنتم به، وإن كنتم مؤمنين فتوحدوا على من آمنتم به وأصلحوا ذات بينكم. وإن كنتم مؤمنين أطيعوا الله ورسوله. ورسوله.